الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله. وصلنا إلى الآية السادسة إلى الآية السابعة والستين، السابعة والستين من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال: سبب النزول لما أخذ المسلمون الفداء من الأسرى يوم بدر أنزل الله تعالى هذه الآيات لعتابهم. كما تعلمون يعني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن أسرى بدر، وكانوا نحو 70 أسيرا من المشركين. المسلمون قتلوا 70 من المسلمون قتلوا 70 من المشركين، وكانوا من أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة إلى آخره. فقتل 70 من أئمة الكفر من المشركين، وأسر منهم 70. فالأسرى النبي عليه الصلاة والسلام استشار فيهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان أول أسرى يأسرهم المسلمون. فأبو بكر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الفداء، أن يفتديهم بالأموال وبتعليم. الفداء كان أنواع يعني، بعضهم بالمال وبعضهم بتعليم أطفال المسلمين الكتابة. من كان منهم يحسن الكتابة يعلم أطفال المسلمين الكتابة، ويخلى 10 مثلا من الأطفال يعلمهم الكتابة ويخلى سبيله، وبعضهم بالمال. وعمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، أن يقتل الأسرى. فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشورة الصديق رضي الله عنه، وقبل الفداء من الأسرى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر هذه الآية، هذه الآيات يعني من موافقات عمر، اللي هي الآيات التي نزلت موافقة لمشورة عمر رضي الله عنه في عدة مواقف. عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ونزل القرآن موافقا له. هذه واحدة منها في أسرى بدر. قال: والغرض الذي سيقت له هو عتاب المؤمنين على قبول الفداء من الأسرى يوم بدر. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض أحكام الجهاد بين هنا حكم أسرى المجاهدين. يعني دائما السور الكريمة هناك مناسبة عند الانتقال من موضوع إلى موضوع، تجد يعني موضوعات السورة الكريمة، كل سورة مثلا فيها عدد معين من الموضوعات، فمجموعة آيات في موضوع ثم ينتقل إلى موضوع ثاني فثالث، فدائما هناك مناسبة بين هذه الموضوعات. فقبلها كان الحديث عن أحكام الجهاد، فناسب هنا الحديث عن أحكام الأسرى، لأن الجهاد يحصل فيه أسرى فيناسب ذلك ذكر أحكام الأسرى. قال: ومعنى ما كان لنبي أي ما صح ولا استقام له. الله تعالى يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني ما صح ولا استقام لنبي أن يكون له أسرى. قال: وأسرى جمع أسير، وهو المأخوذ في الحرب. الأسير هو المأخوذ في الحرب. قال وقوله حتى يثخن في الأرض، قال يجوز في حتى أن تكون غائية وأن تكون استثنائية وأن تكون تعليلية. فقال حتى يمكن أن تكون غائية، غائية اللي هي بمعنى إلى، يعني اللي هي تفيد انتهاء الغاية، يعني كأن المعنى هنا إيه، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني إلى أن يسخن في الأرض، يعني هذا الحكم يعني سار إلى غاية ينتهي عندها هذا الحكم، وهو عند الإسخان في الأرض انتهى الحكم هذا. والثاني استثنائية، يعني بمعنى إلا، يعني ما كان النبي أن يكون له أسرى إلا أن يسخن في الأرض، يعني استثنى حالة الإسخان في الأرض، يعني لو أسخن في الأرض فهذه صورة مستثناة، يعني يجوز له أن يكون فيها أسرى، أما في غير حالة الإسخان في الأرض فليس له أن يكون له أسرى. والأخيرة تعليلية، يعني تبين العلة، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى، كأن سائلا يسأل يعني ما العلة في هذا وما سبب هذا الحكم، فيأتي الجواب حتى يسخن في الأرض، يعني هذه العلة والسبب الذي لأجله شرع الحكم الذي قبله اللي هو النهي عن الأسر. طبعا مقصود ما كان به يكون له أسرى يعني عليه أن يقتلهم لا يأسرهم. يعني قال والإسخان كثرة القتل والمبالغة فيه، وأصله من الثخانة وهي الغلظة والصلابة. يعني هؤلاء أول أسرى في يأسرهم المسلمون، فالله تعالى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هذه كانت مشورة عمر رضي الله عنه، قل أول نقتل فيهم يعني تقتيلا يعني كثيرا مبالغا فيه حتى يحصل الردع للكفار، بعد ذلك نأسر ونفتدي، لكن في الأول بس يكون التركيز على القتل حتى يعني يحصل الردع والتخويف للكفار. قال وقوله تريدون عرض الدنيا استئناف مسوق للعتاب، الفداء بأموال، يدفعون أموالا للمسلمين، فقال تريدون عرض الدنيا، تفتدون الأسرى بالمال، يعني تريدون المال. وعرض الدنيا حطامها الزائل. قال والتعبير بالعرض لتحقيره وبيان أنه لا يدوم. العرض هو الشيء الفاني الزائل. قال وتوجيه الخطاب للجماعة تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه لم يتعلق خاطره بعرض الحياة الدنيا. يعني الخطاب هنا رغم أن القرار هو بيد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بيده القرار أن يأسر أو يقتل، فهو عليه الصلاة والسلام الذي اختار أن يأسر، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بمشورة عمر أو بمشورة أبي بكر، فهو عليه الصلاة والسلام أخذ هذا القرار بالأسر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام تكريما له، وإنما قال تريدون عرض الدنيا، يعني يا معشر المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلق خاطره بعرض الحياة الدنيا، صلى الله عليه وسلم ما اتخذ هذا القرار يعني يريد المال، ولكن من كمال يعني رأفته عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا مما اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هذه يعني هذا مما يستدل به يعني فريق من الأصوليين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه فيما لم يوحى إليه فيه بشيء، وأن اجتهاده عليه الصلاة والسلام قد يوافق يعني حكم الله تعالى، وقد يعني لا يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. بعض الأصوليين يعني يستعمل تعبير أخطأ، يعني الاجتهاد يكون خطأ، والبعض يعني يتورع عن هذا، يعني يقول يعني خلاف الأولى، يعني وقد يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول لا يكون يعني خطأ، ولكن يكون يعني خلاف ما هو أولى، يعني كان الأولى في هذا الموقف كان الأولى أن يقتلهم، ولكنه اختار يعني ما هو خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام. والمجتهد مأجور في كل حال، يعني ما بين أجر وأجرين، فهو المسألة الأصولية، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وهل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يوافق يعني الصواب والأولى. فهذه الآية تفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اجتهد، وطبعا لا يجتهد شرط الاجتهاد اللي هو عدم وجود النص، يعني لو شيء فيه نص يعني أوحى الله تعالى إليه بشيء لا يمكن أن يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، ولكن شيء لم يوحى إليه فيه فكان ربما اجتهد برأيه، فإن كان يعني موافقا لحكم الله تعالى ولما هو الأولى والصواب أقره الوحي عليه فصار وحيا بتقرير الوحي، وإن كان خلاف ذلك نزل الوحي معاتبا له كما في قصة أسرى بدر، في قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ففي بعض المواضع نزل الوحي معاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومرشدا له إلى وجه الصواب. فإذا لا تعارض بين هذا وبين كون السنة وحيا من عند الله تعالى. ممكن هنا يأتي إشكال، يعني يقال طب كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه وقد يعني يعاتبه الله تعالى على يعني ما وصل إليه باجتهاده، وكيف السنة هي وحي من عند الله تعالى؟ فيقال الوحي نوعان، وحي ابتدائي ووحي تقريري. فهناك وحي ابتدائي يعني كثير من الأحكام حتى التي في السنة يعني ليست في القرآن يأتيه الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا له يبين له الحكم، وكان الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن السنة غير متعبد يعني بلفظها، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرونها بالمعنى ويعني المقصود توصيل المعنى والحكم. لكن ورد مثلا لما الرجل يعني الذي أحرم في جبة متضمخا بخلوق وكذا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك فنزل عليه الوحي، ثم لما سري عنه كان الصحابة يعرفون وقت نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يثقل يعني بدنه، وإذا كان على البعير يبرك البعير، وإذا كان رجله بجوار أحد لا يستطيع من بجواره أن يحرك رجله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وركبته تمس فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما نزل عليه الوحي قال كادت فخذي أن ترد، يعني كادت تنخلع من ثقل يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد أن يزحزحها يحركها من تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، يعني كأن حمل ثقيل جدا موضوع على رجله وحاول يحركها ما استطاع. فكان هناك يعني أثر حسي يظهر، ثم يسرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كان الجواب يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الجبة التي ضمخها بالخلوق وكذا، وأمره أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفعل فيها، فكان حكما في السنة يعني لم ينزل عليه آية، يعني نزل عليه الوحي وكان الحكم يعني مسألة في السنة. في أكثر من واقعة هكذا يعني ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين حكما من الأحكام ليس من القرآن. فالسنة وحي يعني إما ابتدائي يعني ينزل عليه الوحي مرشدا إياه عليه الصلاة والسلام لما يقول، وإما تقريري يعني مسألة لم يوحى إليه فيها بشيء فيجتهد برأيه فينزل الوحي، يعني إن كان صوابا أقره الوحي عليه فصار وحيا بتقرير الوحي له، وإن كان غير ذلك ينزل الوحي معاتبا له عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الأنبياء عموما يجتهدون يعني أيضا غير النبي عليه الصلاة والسلام، عموم الأنبياء يعني يقع منهم الاجتهاد فيما لم يوحى إليهم فيه بشيء، من ذلك يعني ما قصه الله تعالى في قصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. تعرفون القصة يعني ما كان إيه؟ واحد عنده غنم وواحد عنده أرض زراعية، فالغنم عدت على الأرض الزراعية وأتلفت الزروع، فاحتكم إلى داود وسليمان عليهما السلام، فداود عليه السلام يعني نظر فوجد إيه يعني قيمة الزروع المتلفة تساوي قيمة الغنم، يعني فحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغنم عوضا عن الزرع الذي تلف، وأما سليمان عليه السلام فأشار على أبيه قال لا يعني ليس هذا هو الحكم، وإنما يأخذ الغنم ينتفع بحلبها وصوفها وينتفع يعني بها بصفة مؤقتة إلى أن يزرع الآخر له أرضه ويعيدها كما كانت. لو كان صاحب الغنم عليه أنه يزرع الأرض ويعيدها كما كانت، فإذا عادت كما كانت يرد إليه الأرض ويسترد الغنم. فقال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فكان الصواب مع سليمان عليه السلام مثلا في هذه القضية. وكذا. طيب، هنا قال: ومناسبتها لما ذكرناه. وقفنا عند قوله إيه؟ تريدون عرض الدنيا. قال: والتعبير بالعرض لتحقيره وبيان أنه لا يدوم، وتوجيه الخطاب للجماعة تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه لم يتعلق خاطره بعرض الحياة الدنيا. ومعنى: والله يريد الآخرة، والله يحب لكم نعيم الآخرة. وقوله: والله عزيز حكيم، قال للاستئناف، يعني بداية كلام جديد. والتعبير بهذين الوصفين لحث المسلمين على أن يتعلقوا بمحبوب الله، لأنه قوي غالب يضع الأمور في مواضعها. نفسر إيه عزيز؟ قوي غالب. ومعنى حكيم يضع الأمور في مواضعها. فقال هذا، يعني هذه جملة استئنافية: والله عزيز حكيم، الله تعالى قوي غالب يضع الأمور في مواضعها. فإذا هذا حث للمسلمين على أن يتعلقوا بما يحبه الله تعالى، والله تعالى يحب الآخرة ويريد الآخرة، فإذا على المسلمين أن يريدوا الآخرة لأن الله يريدها. والإرادة درجة من درجات الحب يعني تعتبر. قال: وقوله لولا كتاب من الله سبق، قال كتاب مبتدأ، ومن الله صفته، وسبق صفة ثانية. قال: والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. دائما الخبر ايه بعد لولا يأتي مبتدأ، خبره محذوف وجوبا تقديره كلمة ايه موجود. فلولا كتاب يعني موجود، يعني لولا وجود كتاب من الله تعالى، ومن الله سبق. قال: والمراد بالكتاب هنا القضاء المكتوب في اللوح. لولا كتاب من الله سبق، يعني قضاء مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا هو الكتاب. ومعنى سبق مضى واستقر، يعني بعدم تعذيبكم يا أهل بدر. ما هو الشيء الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ أنه لا يعذب أهل بدر. كما في قصة حاطب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وقوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال جواب الشرط. ومعنى مسكم أصابكم، فيما أخذتم اللي هو الفداء يعني الذي أخذوه من الأسر، يعني لولا أن الله تعالى كتب أن أهل بدر يعني ناجون من العذاب لا يعذبون ومغفور لهم، لولا ذلك لعذب الله تعالى أهل بدر على أنهم قبلوا الفداء. قال: وقوله فيما في للسببية، وما موصولة أو مصدرية، وما موصولة أو مصدرية. لمسكم فيما أخذتم، موصولة يعني في الذي أخذتم، مصدرية يعني في أخذكم، يعني ما والفعل، إما نقول ما بمعنى الذي فتكون موصولة. فيما أخذتم يعني في الذي أخذتم، حينئذ هي تكون موصولة بمعنى الذي. والمصدرية اللي هي يعني تسبك ما مع ما بعدها بمصدر، أو تؤول مع ما بعدها بمصدر. يعني نضع ما مع الفعل أخذ ونأتي بالمصدر اللي هو أخذ، فنقول لمسكم في أخذكم. قال: وقوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الفاء للترتيب على محذوف تقديره أبحت لكم الأسرى، يعني بعد أن عاتبهم الله تعالى قال لهم إيه؟ يعني أبحت لكم الأسرى فكلوا مما غنمتم، فكل هذا الفداء انتفعوا به، أي أصبتم من أموالهم، فكلوا مما غنمتم أي أصبتم من أموالهم. وقوله حلالا قال حال من المغنوم، والتقييد به للترغيب في أكلها. وقوله طيبا صفة لحلالا، والتقييد به لتأكيد الترغيب، يعني الله تعالى بين ما غنمه المسلمون فبعد أن عاتبهم قال إيه أباح، بين سبحانه أنه أباحه لهم وقال فكلوا، فأمرهم بالأكل منه. والأمر هنا كما سيأتي إيه أنه أمر استحباب، يعني حمله على أمر استحباب، بعضهم يقول أمر إباحة، لأن أحيانا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الشيء الذي كان محظورا ثم أمر به يعني صار مباحا، لكن هنا يعني جعلوه للندب لوجود إيه هذه التقييدات، يعني قال حلالا طيبا فوصفه بالحلال والطيب وأمر بالأكل منه، فهذا لتأكيد الترغيب. قال وقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إلى آخر الآية، استئناف لترغيب أسرى بدر في الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن بين حكم الأسرى وجواز قبول الفداء، فبعد أن يدفع الأموال سيخلى سبيله، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام، يغتنم أي فرصة وجود الأسرى بين يدي المسلمين، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. قل لمن في أيديكم من الأسرى، في أيديكم أي في ملككم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال ومعنى خيرا إيمانا وإخلاصا، والذي أخذ منهم هو الفداء. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني لو آمنتم وأخلصتم لله تعالى عوضكم الله تعالى خيرا مما دفعتم من الفداء. قال وقد عدد الجزاء على سبيل الجمع، أي إن آمنتم يجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة. قال إيه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، يعني إذن هناك عوض في الدنيا وفي الآخرة بالمغفرة. قال وقول وجملة والله غفور رحيم، قال اعتراض تزييلي لتأكيد وعده لهم بالمغفرة، زي الشيء يعني طرفه الأخير يعني في آخر الآية. قال ومعنى وإن يريدوا خيانتك وإن يعزموا على الغدر بك إذا أطلقتهم، قال وجواب الشرط محذوف تقديره فسنمكن منهم. وقوله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، تعليل لجواب الشرط المحذوف، يعني قال وإن يريدوا خيانتك، إن أداة الشرط يريدوا خيانتك جملة الشرط، طيب أين الجواب وإن يريدوا خيانتك فسنمكنك منهم، هذا هو جواب الشرط محذوف، وذلك إيه لأنه قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فهنا يستفاد من هذه الجملة يعني أنهم خانوا من قبل فأمكن منهم، فإذا إن يريدوا خيانتك فسيمكنك منهم لأنهم خانوا من قبل وأمكنك منهم. قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، قال تعليل لجواب الشرط المحذوف، وخيانتهم لله بكفرهم وحربهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومفعول أمكن محذوف أي أمكنكم منهم، ومعنى أمكن منهم أقدركم عليهم. قال وحذف أو مفعول أمكن للعموم. وقوله والله عليم حكيم استئناف لتعليل ما قبله. وقد حصل يعني أنه كان من ضمن أسرى بدر رجل شاعر اللي هو يقال له أبو عزة الشاعر، فكان كان فقيرا أسر وكان فقيرا وكان يهجو المسلمين في شعره ويؤذيهم، وخرج يعني يقاتل في بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقير ولا يستطيع أن يدفع فداء، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام على شرط ألا يعود لقتال المسلمين وألا يهجو المسلمين، واشترط عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وتعهد بهذا وخلى سبيله. فأول ما أطلق سراحه رجع يهجو المسلمين، وبعدها بسنة رجع في غزوة أحد جاء يقاتل المسلمين مرة ثانية في غزوة أحد، فأسر مرة ثانية في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا عنقه، فأخذ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بناته الصغار وهو فقير وكذا ويستعطف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني معنى الحديث يعني قال لا أدعك أظن تهز عطفيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قالوا هذا المثل لم يكن معروفا في كلام العرب، يعني أول من تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اضرب عنقه، فأمر بقتله ولم يعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عنه مرة وغدر وخدع النبي عليه الصلاة والسلام ورجع يؤذي المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن هنا قال يعني وإن يريد خيانتك، يعني لو خليت سبيلهم ورجعوا يعني خانوك فالله سبحانه سيمكنك منهم. يعني قال الأحكام، قال استحباب إثخان العدو قبل اتخاذ الأسرى، يعني استحباب يعني الإكثار من قتل الأعداء من المشركين قبل أن يتخذ منهم أسرى، يعني هذه كانت أول معركة كبيرة بين المسلمين والكفار، فكان يعني الذي ينبغي أن يكون هناك ردع قوي للكفار يردعهم عن التفكير في مهاجمة المسلمين مرة أخرى. ثانيا جواز قبول الفداء من الأسرى. نعم الإثخان يعني الإكثار من القتل والمبالغة فيه، الإكثار من القتل والمبالغة في القتل، يعني هذه أول معركة كان ينبغي أن يقتل المسلمون من المشركين أكبر عدد يستطيعون قتله منهم، وكل من أسر منهم أن يقتلوه حتى يكون ذلك ردعا للكفار. ثانيا جواز قبول الفداء من الأسرى. ثالثا استحباب الأكل من أموال الفداء، استحباب الأكل من أموال الفداء، لأنه قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. رابعا الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله ويهدم ما قبله، يجب يعني يمحو ويهدم ما قبله من الذنوب، لأن الله تعالى قال للأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، يعني لو أسلمتم الله سبحانه وتعالى سيغفر لكم ما مضى. خامسا يستحب للإمام أن يرغب الأسرى في الإسلام، من أحكام الآيات يستحب للإمام أن يرغب الأسرى في الإسلام. طيب الآيات التي بعدها قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال الغرض الذي سيقت له بيان حكم الموالاة بين المؤمنين والكفار. والموالاة تأتي بمعنى النصر والمعاونة والمساعدة. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أحكام العهود بين المؤمنين والكفار وبعض أحكام الجهاد والأسرى بين حكم الموالاة بين المؤمنين والكفار. قال ومعنى هاجروا خرجوا من دار الكفر إلى دار الإسلام وهي المدينة في ذلك الوقت. يعني دار الكفر هي مكة، كانت في هذا الوقت كانت دار كفر تحت يعني حكم الكفار، ودار الإسلام هي المدينة تحت حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ومعنى جاهدوا حاربوا المشركين. وقوله في سبيل الله متعلق بجاهدوا، وهو قيد للجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال وإنما قدم الجهاد بالمال لأنه أكثر وقوعا وأعظم دفعا للحاجة، والموصول عبارة عن المهاجرين. قال والذين، نعم فهنا الذين الاسم الموصول يعود على الإيه المهاجرين. قال وقوله والذين آووا ونصروا يعني الأنصار، يعني في الذين جت مرتين في أول الآية، إن الذين آمنوا وهجروا، الذين دي تعود على المهاجرين، وبعدين بعدها والذين آووا ونصروا، الذين الثانية دي تعود على الأنصار. والذين آووا ونصروا يعني الأنصار، ومعنى آووا ضموا المهاجرين وأنزلوهم في منازلهم، ومعنى ونصروا أي وآزروهم يعني ساعدوهم وعاونوهم. والإشارة بقوله أولئك بعضهم أولياء بعض للموصول الأول والثاني، الاسم الموصول الأول اللي هو الذين آمنوا وهجروا، والموصول الثاني اللي هو الذين آووا ونصروا، فهؤلاء وهؤلاء بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمنون المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض. وأولئك مبتدأ، والجملة بعده خبره، والمبتدأ وخبره في محل رفع خبر لإن، يعني عندنا إن الذين آمنوا خبرها إيه؟ أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني جملة أولئك بعضهم أولياء بعض هو خبر إن التي في أول الآية، إن الذين، الذين اسم إن والخبر أولئك بعضهم أولياء. قال والمراد بالولاية هنا، قال ولاية هو ولاية، بالولاية هنا التوارث، وقيل التناصر فقط. أولئك بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض يعني يرث بعضهم من بعض أو ينصر بعضهم إيه بعضا. قال والأول أرجح، والأول أرجح أن هذا إيه في الميراث، لأن هناك إيه يعني كان في أول الأمر لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، كانت هذه المؤاخاة يثبت بها التوارث، فكان المهاجري يرث من الأنصار والأنصار يرث من المهاجري ممن أخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلان أخو فلان، يعني كأنه أخوه من النسب يرثه والثاني يرثه، فكان هذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا الحكم، فالنسخ هنا يعني بعضهم قال بآية الأنفال وبعضهم قال بآية الأحزاب، فآية الأنفال هنا آخرها إيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الأقارب بعضهم أولى ببعض، يعني أولى ببعض في الميراث، يعني الأقارب يرث بعضهم بعضا هم أولى بأن يرث بعضهم بعضا، فكان هذا نسخا للإرث الذي بالمؤاخاة. وفي سورة الأحزاب أيضا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبعضهم يقول آية الأنفال في النصرة والأحزاب في الميراث، أو بعضهم يقول حتى الأنفال أيضا هي في الميراث. يعني هذا قال يعني قيل أولياء التوارث وقيل النصرة. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا استئناف لبيان حكم المؤمن الذي لم يهاجر حين ذاك، وقوله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي فلا توارث بينكم وبينهم. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني لا توارث بينكم وبينهم حتى يهاجروا، أو يعني على التفسير الآخر النصرة، يعني لا تناصر بينكم وبينهم حتى يهاجروا. في سياق سورة الأحزاب لكن واضح أنه في الميراث. نعم أحسنت. نعم. قال وشيء مبتدأ، من ولايتهم حال منه، ولكم خبر مقدم، والجملة خبر موصول، وحتى غائية اللي بمعنى إلى يعني. وقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي وإن طلبوا منكم نصرتهم لأجل دينهم فعليكم نصرتهم. وقوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم معاهدة فليس عليكم نصرتهم. يعني الذين لم يهاجروا لو طلبوا من المسلمين في المدينة أن ينصروهم على قوم بينهم وبين المسلمين عهد ألا يقاتلوهم فلا يساعدونهم في هذا، استثناء يعني استثناء من الحكم العام. قال وقوله والله بما تعملون بصير، قال استئناف للتحذير من مخالفة أمره. وقوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني في التوارث، وهو يفيد بمفهومه أنه لا توارث بين مسلم وكافر ولا تناصر أيضا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يعني يرث بعضهم بعضا، أو برضو بعضهم أولياء بعض يعني ينصر بعضهم بعضا، يعني لا تنصروهم أنتم. وقوله إلا تفعلوه، الضمير المنصوب هو الهاء، الهاء مفعول به، يعني يرجع إلى ما أمروا به قبل هذا من موالاة المؤمنين وترك موالاة الكافرين. يعني إلا تفعلوه، يعني إلا يعني إن لم توالوا المؤمنين وتتركوا موالاة الكافرين تكن فتنة في الأرض، يعني تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، جواب الشرط. ومعنى تكن فتنة توجد محنة عظيمة بظهور الشرك. يعني لو أن المؤمنين تركوا نصرة بعضهم بعضا وجعلوا ينضمون إلى الكفار وينصرون الكفار، حينئذ سيقوى الشرك ويضعف الإسلام ويحصل فساد كبير في الأرض، كما هو يعني كثير ظاهر في هذا العصر وفي كثير من العصور قبل ذلك. يعني عندما مثلا في الأندلس لما حصل أن بعض ملوك الطوائف صار يستنجد بالكفار على إخوانه المسلمين ويعين الكفار على قتال المسلمين، فانتهى الأمر بزوال الإسلام من الأندلس. وحصل قبل ذلك أيضا أولاد صلاح الدين الأيوبي بعد أن فتح القدس تنازعوا فيما بين، كل واحد مسك أمير على منطقة في الشام ومصر، وبعدين تقاتلوا فيما بينهم، وبعضهم أولاده وأبناء عمه، وبعدين استنجدوا بالنصارى على قتال إخوانهم. إيه فبعد أن فتح بيت المقدس، بعد أن فتح بيت المقدس بحوالي 16 سنة تقريبا، رجع النصارى أخذوا بيت المقدس مرة أخرى بسبب التنازع الذي وقع بين أولاد صلاح الدين وأبناء عمه وكذا. وبعدين رجعوا بعد ذلك يعني اصطلحوا فيما بينهم وتعاونوا وكذا، وقاتلوا الصليبين وأخرجوهم مرة أخرى. فدايما يعني إذا ترك المسلمون الموالاة بينهم ووالوا أعداء الله ظهر الكفر وانتشر وضعف المسلمون وحصل فساد كبير. قال وفساد كبير هو ذل أهل الخير وغلبة أهل الشر. ألا يكون هذا مثل الدعاة لله إذا أحسنت؟ نفس الشيء برضو على نطاق أصغر، يعني كما هو في حق الأمراء والحكام أيضا في حق عموم يعني دعاة المسلمين وعلماء المسلمين وأفراد المسلمين عموما، يعني إذا صار تباغض وتعادي وعدم موالاة بينهم ضعف شأن المسلم. قال وقوله والذين آمنوا وهاجروا إلى آخر الآية، اعتراض للثناء على المهاجرين والأنصار وبشارتهم بالثواب الجزيل. وقوله والذين آمنوا من بعد، يعني الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين إلى فئات، يعني ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر المؤمنين الذين لم يهاجروا، وبعدين ذكر الذين هاجروا بعد الحديبية. قال والذين آمنوا من بعد، أي بعد الحديبية في السنة السادسة، فالمهاجرون بعدها في المرتبة الثانية في الهجرة إلى المدينة. الله سبحانه وتعالى جعلهم في رتبة، يعني بعد رتبة الذين هاجروا يعني مبكرا وسبقوا إلى الهجرة. ومعنى فأولئك منكم، أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار، يعني حتى الذين هاجروا متأخرين، أولئك منكم يعني من جملة المؤمنين. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتشريف المهاجرين والأنصار وعلو منزلتهم. يعني تلاحظون هذا من الأساليب البلاغية اللي هو الالتفات، أن يكون المتحدث عنه يتحدث عنه مثلا بصيغة الغائب ثم يخاطب، أو العكس، يعني في الانتقال ما بين الغيبة والخطاب والتكلم من يعني أنواع الضمائر، الخطاب وغيبة وتكلم يعني. فالانتقال من يعني من نوع إلى نوع مع كون المتحدث عنه واحد، نفس المتحدث عنه يعبر عنه مرة بالغيبة ومرة بالخطاب، أو مرة بالتكلم مرة بالغيبة أو الخطاب. فهنا مثلا كان الحديث عن المهاجرين والأنصار إن الذين آمنوا وهاجروا، يعني هنا ما قدش يعني إنكم هاجرتم وآمنتم، إنما قال الذين آمنوا وهاجروا، يتحدث عنهم بضمائر غيبة. والذين آووا ونصروا، يعني هنا كله غيبة. وبعدين بعد ذلك قال فأولئك منكم، قال منكم يعني هو المقصود منهم، يعني من الذين، يعني كان السياق يعني ظاهره كان يقتضي يعني فأولئك الذين هاجروا بعد الحديبية منهم، يعني من المهاجرين والأنصار الذين مر ذكره، لكن قال فأولئك منكم، راح تحول إلى الخطاب تشريفا للمهاجرين والأنصار وعلو منزلته. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أمثلة الالتفات في سورة الفاتحة، من يعرف مثالا للالتفات في سورة الفاتحة؟ الالتفات هذه يعني هذه البلاغة، هذه يعني اللون من البلاغة، أن الله سبحانه وتعالى في بداية السورة تحدث عن نفسه عز وجل يعني بضمائر الغيبة، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني التقدير هو، يعني هو الرحمن هو الرحيم، وبعدين فهذا غيبة يعني. وبعدين قال إياك نعبد، يعني المؤمن هنا يتحدث عن الله يعني بضمير الغيبة. كان مثلا ظاهر السياق كان كان يأتي إياه، يعني تعود على الرحمن الرحيم، لأنه لكنه قال إياك فتحول إلى الخطاب يعني. قال وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المراد بأولي الأرحام هنا العصبات، وقيل القرابات مطلقا. العصبات طبعا هذا من درس منكم المواريث تعرفون يعني الورثة ثلاثة أنواع، اللي هم أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام في المصطلح يعني عند الفقهاء، أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. فأصحاب الفروض الذين لهم نصيب مقدر محدد، يعني مثل النصف أو الربع أو الثلث أو السدس أو الثمن إلى آخره، فالذي له نصيب مقدر محدد هذا صاحب فرض. والعصبة هو الذي يرث بغير تقدير، ليس له نصيب محدد، هو من ضمن الورثة، لكن إن فرد أخذ كل المال، وإن وجد مع أصحاب الفروض فهو يأخذ ما تبقى بعدهم، يعني ليس له نصيب محدد، هو وارث ولكن نصيبه هو ما يبقى بعد الفروض. وذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، الذي يعني ليس معدودا من الورثة أصلا ولكنه قريب من ضمن الأقارب، يعني مثل أولاد البنت ومثل العمة والخالة والخال كذلك، وأولاد الأخت مثلا، هؤلاء ليسوا من الورثة لكنهم من جملة الأقارب، لكنهم ليسوا من ضمن الوارثين. فهؤلاء لا يرثون إلا إذا يعني لم يوجد من أصحاب الفروض والعصبات لم يوجد منهم أحد، فحينئذ يرث هؤلاء يعني اللي هم ذوي الأرحام باستثناء الزوجين، بس ممكن يرثون مع الزوج أحد الزوجين وذوي أرحام ممكن يرثون مع نعم أيوة نعم. فهنا أولو الأرحام قيل المقصود العصبات، وقيل القرابات مطلقا تشمل كل الأقارب. قال لأن اللفظ عام وليس المراد بهم خصوصا ذوي الأرحام المعروفين في الفرائض الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرض، يعني دائما المصطلح القرآني غير المصطلح الفقهي. في الفقه أولو الأرحام هم يعني قسم مخصوص من الأقارب، لكن في الآية الكريمة بالمعنى اللغوي أولو الأرحام أي كل أقارب الميت بصفة عامة، يعني أقارب الميت بعضهم أولى ببعض، هم أولى بالميت يعني من غيرهم. فأولو الأرحام هنا تشمل الجميع، تشمل أصحاب الفرض والعصبات وتشمل ذوي الأرحام بالمصطلح الفقهي، هم من ضمن أولي الأرحام بالمعنى اللغوي العام اللي هم عموم الأقارب. قال ومعنى أولى ببعض أي أحق بميراث بعض، ومعنى في كتاب الله أي في حكم الله. وقوله والله بكل شيء عليم تذييل لبيان سلامة أحكامه وحكمة نظامه وللتحذير من مخالفة أوامره. قال والجمهور على أن الآية الأخيرة ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة المستفاد من الآية الأولى. وقد اختلف العلماء كما مر كان هناك توريث يعني بين المسلمين وإن لم يكونوا أقارب، ثم نسخ ذلك وصار الميراث فقط بين الأقارب. قال وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا بأصحاب فرض كأولاد البنات وأولاد الأخوات والعمة والخالة، فذهب الشافعي ومالك إلى عدم توريثهم. قال لأن هذه الآية مجملة وقد فسرتها آيات المواريث في سورة النساء، يعني حجة مالك والشافعي قالوا هذه الآية مجملة يعني وأولو الأرحام لا أولو الأرحام الأقارب عموما يعني أولى أن يرثوا أقارب الميت أولى أن يرثوا، هذا معنى الآية. فقال هذا يعني عام جاء إيه تخصيصه أو هذا مجمل جاء تبيينه في آيات المواريث في سورة النساء، بين سبحانه وتعالى من الذين يرثون من الأقارب، فأي قريب لم يعني يبين أنه من ضمن الورثة فلا يدخل في هذا الإجمال، يعني فجعلوا الآية ليست على عمومها، يعني ليس أولو الأرحام أي كل قريب حتى لو كان من غير الورثة يرث، لا جعلوا كل قريب يعني ممن بين الله تعالى أنهم يرثون. طيب في مذهب مالك والشافعي مثلا لو مات رجل وترك خالته أو عمته أو ابن بنته أو ابن أخته هؤلاء ليسوا من الورثة، فالحكم هنا أن ماله لبيت مال المسلمين، المال يذهب لبيت مال المسلمين لا يرث هؤلاء لأنهم ليسوا من ضمن الورثة، إن لم يكن له أقارب من المعدودين في الورثة إذن إيه بقية أقاربه ممن ليسوا من الورثة لا يستحقون شيئا ويذهب المال لبيت مال المسلمين. قال على أنه لا مانع من إطلاق ذوي الأرحام على العصبات فقط، ذوي الأرحام تطلق أحيانا على العصبات فقط، كما قالت قتيلة بنت النضر بن الحارث ترثي أخاها ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا، فهنا أرحام فسرت بالعصبات. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريث ذوي الأرحام لعموم هذه الآية، أخذوا من هذه الآية وكذلك من آية الأحزاب وأولو الأرحام يعني الأقارب بعضهم أولى ببعض فهم أولى من بيت المال، فقالوا يعني معناه أنه لو لم يكن له أقارب من الورثة فأقاربه الذين ليسوا من الورثة أولى من بيت المال، يعني أولى من عموم المسلمين الذين ليسوا من أقاربه، فعموم الآية يفيد هذا. الأحكام المستفادة أولا يجب موالاة المؤمنين، ثانيا يحرم على المؤمنين موالاة الكفار، ثالثا لا توارث بين مسلم وكافر، رابعا نسخ التوارث الذي كان بسبب الهجرة والمؤاخاة. طبعا موضوع الموالاة يعني في النصرة والإعانة وكذا يعني تفصيله ما جاء في الآيات الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بين سبحانه وتعالى أن هذا لا يدخل في الموالاة، ولكن يعني نصرتهم لأجل دينهم وإعانتهم على المسلمين ونحو ذلك، يعني هناك تفصيل للصور التي تدخل في الموالاة الممنوعة والتي لا تدخل، يعني الإحسان إلى من كان مسلما منهم كما تعلمون يعني مسموح به. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.